يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين بعد صلاة الفريضة في الدعاء؟ رفع اليدين من أسباب الإجابة، رفع اليدين كما في الحديث: إن ربكم حي كريم يستحي من رب عبده رفع يديه أن يردهما صفرا. وذكر في الحديث الذي أساء يرفع يديه يستحي: يا ربي يا رب، مع الأسباب كان يرفع يديه في الدعاء عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يرفع بعد الفريضة، لا يشرب بعد الفريضة، بدأ بعد الفريضة، ما كان يرفع بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بين السيدتين ولا في اخر الصلاه عند الدعاء قبل ان يسلم، ما كان يرفع. رفع ولا بدعه، ولا في خطبه الجمعه ما كان يرفع، ولا في خطبه العيد ما كان يرفع، الا اذا استسقى، اذا استسقى في الخطبه رفع يديه، او بعد الصلاه اذا استسقى يرفع يديه، او في اي مجلس استسقى يرفع يديه، او اذا دعا نفسه في بيته او في اي مجلس يعرف ان يدعو لا باس. أما المواضع التي ما رفع فيها النبي لا نرفع فيها، المواضع التي وجد في عهد الصلاة والسلام ولا يرفع فيها لا نرفع. فإذا فريضة إلى السيدتين قبل السلام إذا دعا لا نرفع، لأنه الرسول ما رفع خطبة الجمعة إذا دعا. فلما رأى بعض الصحابة بشر بن مروان يرفع يديه في خطبة خطبة الجمعة دعا، قال: شلت ما شلت هذه اليتيم، أو كما قال أو كلمة نحوها، ما كان يرفع يديه في الخطبة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المؤمن يتحرى الأسباب الموجودة في عهد صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع فيها لا نرفع فيها، ولكن نرفع في أشياء جدت أو في حاجات لأنفسنا أو في ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل خطبة الاستسقاء، مثل خطبة الجمعة في الاستسقاء، ويتحرى الأوقات الإجازة مثل بعد صلاة العصر والجمعة لمن يتحرى صلاة المغرب، مثل يا جالس خطيئة المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هذه من أوقات الإجابة، جوف الليل، آخر الليل، بين الأذان والإقامة، آخر الصلاة، كلها أوقات إجابة، تتحرى فيها الإجابة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.